ما حضرت؟ من؟ اي نعم. اي نعم. لان ثواب الاخره اما ان يجازي الله العبد الحسنه بمثلها واما ان الحسنه بمثلها؟ لا ثواب السيئه بمثلها. اما الحسنه فتضاعف الى عشر امثالها الى 700 ضعف. فذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن إشارة إلى أنه سيلزم بهذا وأن جزاءه ليس جزاء مكافأة إنما هو جزاء فضل وإحسان. نعم نعم. وأن الدنيا ليس لها حسن أصلاً. نعم. وأن الآخرة هو حسن ثواب. إيه لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، مهما بلغ فهو ناقص، بخلاف ثواب الآخرة. وهنا قال حسن ثواب الآخرة، وفيه إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاته بما صنعوا. طيب، مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله عليا يحب المحسنين. وما هي محبة الله؟ هل هي ثوابه أم ماذا؟ محبة الله هي ثوابه؟ أي والثواب من أسبابها ولا من آثارها؟ من آثار المحبة. طيب، هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد؟ أين؟ والأشاعر أيضا فنفوا حقيقة المحبة. بماذا فسروها؟ بموجبها، بموجبها ولا موجبها؟ بالذي توجب. أقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب يعني بما ينتج عنها. لا لا، الكلمة الذي قلت تحتاج إلى تحريف. هل نقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب. طيب، المحبة الآن لها سبب، السبب يسمى موجب، ولها ثواب يسمى موجب. فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول موجب لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والثواب على المحبة موجب، فالموجب هو السبب. طيب، والمقتضي هو السبب، والموجب هو الأثر، والمقتضى هو الأثر. نعم. طيب، لماذا يا عبد الرحمن بن داود فسر المحبة بأثرها أي بالثواب؟ لأنه قال محبة ميل الإنسان إلى ما يرتاح، إلى ما يجلب له مصلحة أو يدفع عنه. والله سبحانه وتعالى منزه. هذا واحد. وغير والمحبة قالوا عرض. عرض؟ هنا لأن المحبة يعني لا تقوم إلا بجسد أو لا تقوم إلا بحال. قالوا أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. أحسن، لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. أحسنت. طيب، بماذا نرد على هذا التعليل في هداية الله؟ يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. نعم، رجل ورجل، أنثى وأنثى، رجل وأنثى، لا تكون بين شيئين متباينين غاية التباين، فلا تكون بين الخالق والمخلوق. نرد عليه بأن جميع الإنسان يحب مثلاً تفاح، هذا ليس مثلاً خربة ولا تفاح، إذا كان المحبة خاصة بين المتجانسين كيف يحب الإنسان التفاح؟ طيب، وأنت تحب التفاح؟ صحيح، لكن هل هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجانسين؟ نعم.